فيبقى ايه؟ علقت انا ان ايه؟ ان مجيئك معلق على شرط، كلما اتيت اهو فتجيب معاك البتاع ده. فين؟ او صفة. اعطي الطالب المجتهد جائزة، يبقى علقت الامر على صفة اللي هي الاجتهاد. هيجيب لك امثلة، فكلما علق على شرط علق بأن علق على شرط أو صفة اقتضى التكرار بحسب تكرار المعلق عليه. يعني لابد أن العبارة تفيد أن تكرر، زي ما أنا قلت في الإجازة كده، فاكرة قلت إيه؟ كلما جد لي رواية فهي حاصلة لكم، لأن أنا ممكن مثلا إيه أستجيز الشيخ محمد الشاذلي، وأنت خدت مني إجازة من سنة، فاجي مثلا بعد عمر طويل او قصير تروي عني، ف تقري كده ان انا عندي اجازه من الشيخ محمد الشاذلي، فتقولي ايه؟ تقومي راويه عنه من طريقي، في حين ان انا لما اجازتك ما كنتش عندي تحمل منه. فاتقاء لهذا رحت انا قلت ايه؟ اجزتكم بعامه مروياتي مثلا، وكلما جدت لي روايه فهي فقد اجزتكم بها، علشان نستقي. ينفع ونص عليه السيد عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس والاسباب، وانا عملتها من دماغي كده فقها، وبعدين قلت للشيخ اسامه مره قال لي السيد عبد الحي ذكرها في فهرس الفهارس، يعني ذكر دي مشكله من مشاكل الاجازه. لسه ما اتحملتش اصلا واويز بشيء لم اتحمل. لو واحد قال لزوجته الابعد كلما دخلت من الباب فانت طالق، كل ما على حسب ما هو مقرر في الفقه، كل ما تدخل مش هتطلق. طيب ما هو علق على شيء هيوجد اهو، فالمتعليق على شرط، فانت بتقول كلما جد لي اجيدك بما جد لي، كلما دخلت الباب الراجل يقول كده فانت طالق. نعم. في مساله هنا هو كلما دخلت الباب انت طالق، طب لو اتضح ان هي دخلت المره وطالق حتى انقضت العده، نقول هنا بقى في وضوح هنا اصبحت بائع. ده امر اخر بقى، مش موضوعنا ده. ده احنا بنوضح، احنا كده هنستطرد في امر اخر، يعني بنوضح بس مساله تكرر الحكم بتكرر حصول المعلق عليه بس. هذا هو، وده حقيقه الطلاق المعلق اللي بيحكي الشيخ الزاهد الكوثري ان في كتابه الاشفاق على احكام الطلاق، ان ده الاجماع عليه. يقول لك وحكى الاجماع على ذلك، اظن العباره كده، فلان وفلان وفلان، ويقول لك بقى اسماء مش عارف ابو بكر ابن عربي مش عارف والشافعي وناس كده. فبيقول لك عباره غريبه الشيخ الطنساني، عباراته رهيبه. يقول لك طبعا مين بينازع في الكلام ده؟ يعني الشوكاني برضه والصديق حسن خان ومش عارف ايه. فيقول لك وهؤلاء من العلم وسعة المعرفة بالآثار ما لو عطس أحدهم لا خرج من منخريه عشرات من أمثال فلان وفلان وفلان. عجيب الرجل. يا الله مش عارف، يعني مش حاسس ان الرواية زي الطلاق، لان هي الرواية في النهاية يعني هي مولانا في النهاية شروط لغويه، سواء طلاق او ما طلقش، هو ده مقتضى الشرط اللغوي، انه يقع المشروط اذا تحقق الشرط. وانا عملتها تفقها كده تخريجا على كلام الفقهاء في ابواب الطلاق والنذور والايمان وكذا. وبعدين مرة بقى كنت عند الشيخ أسامة فبقول له الموضوع إن أنا بعمل كده، قال لي ده ملحظ دقيق جدا، والشيخ عبد الحي الكتاني ذكره وقال لي عبارته في فهرس الفهارس. بس هم يعني هم أصلا مختلفين في جواز الرواية بالإجازة، يعني أظن إن جمهور المحدثين في نزاع عندهم في الإجازة كطريقة من طرق التحمل يعني. هو مش موضوعنا على كل حال، بس يعني ولنفرض فاللي احنا بنقول ده احنا ماشيين على مذهب جمهور المحدثين، لنفرض يعني ان كنت انا يعني متوقف فيما تقوله يعني، لان ابن خير الاشبيلي بيحكي الاجماع على ان الانسان يحكي الاجماع على انه لا يجوز روايه الحديث الشريف من غير سند ولو بإجازة على الأقل. فوالله بيحكي الإجماع. طيب فراجع كتب المصطلح المطولة في موضوع الرواية بالإجازة دي، يمكن الوجادة الكلام ده في الوجادة مش عارف. طب خلينا بس فيما نحن فيه، ما الشيخ عودة يتعفنا لو في حاجة عندنا الكلام ده عارف في بطل. مش من طيب يعني ممكن نراجع ما حتى كان يقولنا زمان يعني ان استجاز خلي الشيخ يكتب لك الاجازه ما تبقاش مخالفه، لانه الاجازه اصلا يعني فيها ضعف ليست كالقراءه او السماع او طرق التحمل يعني. ايوه الاجازه من من من يعني فيها ضعف صحيح، لكنها ليست اضعف طرق التحمل، والإجازة فيها ضعف ولا يشترط كتابتها، وكتابتها لا تجبر ضعفها، لأن الإجازة إذن والإذن فعل، والفعل قد حدث أنت بتوثقه، بس إذن بالرواية. وبعدين أنت لو أبطلت الإجازة هيبطل عندك إسناد صحيح مسلم، عارف ليه؟ لان الراوي راوي الصحيح عن الامام مسلم لم يسمعه منه كاملا، ده سمعه الا قليلا، الباقي بالاجازه ما في طريق لمسلم بسماع تام. الراوي الاول عن مسلم بالاجازه، مش عايز انسب اقول لك ما فيش سماع تام، لكن ده اللي احنا سمعناه من المشايخ، ان سند صحيح مسلم اللي هو منه الينا، مش منه الى النبي عليه الصلاه والسلام، منه الينا معظمه روايه وبعضه اجازه. بس هو غالب الكتب السته يعني تواترت، يعني احنا مش محتاجين فيها الى اسناد عام سواء كان باجازه او بغير اجازه. طيب ماشي، يعني التواتر يجبر، ما هو متواتر صحيح، بس متواتر. طيب تمام ماشي ماشي، مش موضوع موضوع عشان المغرب هيفوتنا كده. صلينا شاء الله. طيب مثل قوله اقتضى التكرار بحسب تكرار المعلق عليه، مثل قوله تعالى، فاضل ثلث ساعة تقريبا ان شاء الله ندرك، مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا، يعني كلما كنتم جنبا فاتطهروا، اهو شرط اهو، كلما حصلت الجنابة كلما اقتضى ذلك ايقاع التطهير. طيب والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اللي هيقول لي بقى وجه الدلالة من ان هذا الدليل، هو هنا في صفة ماشي، صفة ايه وجه الدلالة من هذا الدليل والزانية والزاني؟ الزانية ايوة زاني. والله اللي هيقولها هيبقى ولد اسم فاعل ومشتق، وتعليق الحكم على ما اشتق منه الفعل مؤجر بحصول الحكم. انت ولد، ايوه كده، والزانية والزاني مشتقات اسم فاعل، زاني زانية، واسم الفاعل مشتق، وهو علق الجلد على المشتق، والزانية والزاني ايه فاجلده، فتعليق الحكم على المشتق مؤذن يعني مشير مشعر بعلية ما منه الاشتقاق. ايه اللي منه الاشتقاق؟ الزنا والعياذ بالله. يبقى كلما وجد هذا الشيء الابعد كلما تطلب ذلك منكم الجنة. ماشي فاهمة جد؟ او الحمد لله احسنت يا شيخ مصطفى. تكرر الطهارة بتكرر الجنابة، ويكرر الجلد بتكرر الزنا. جبت منين الزنا دي؟ من استفادة علية ما هو منه الاشتقاق بالتعبير بالمشتق. كتبت القاعدة دي يا محمود أفندي؟ وإن كان مطلقا بأن لم يعلق على شرط أو صفة لم يقتضي التكرار، ويحمل المعلق المذكور على المرة أيضا بقرينة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قضية الآيات الشريفة على هذا القول، يعني وجه الاستدلال بهذه الآية على أن مطلق الأمر لا يقتضي إلا المرة، ها؟ معنى تعبير قضية الآية الشريفة يعني وجه الدلالة منها. نقطتين فوق بعض، وجوب تكرار الحج بتكرر الاستطاعة، لكن قامت القرينة الدالة على المرة وهي الحديث. تمام، كقوله تعالى. والآية مش دالة، الآية مش دالة، إنما مجموع ما يأتي هو اللي هيدل على إيه؟ هيدل على إن إذا وجدت قرينة. كل ده يا جماعة بيفرع على القول بتاع أبو إسحاق الإسرائيلي، مش على القول الصحيح بتاعنا. كل اللي احنا بنقوله ده تفريع على قول أبو إسحاق الإسرائيلي. أبو إسحاق بيقول الأمر راح فين أبو إسحاق؟ بيقول الأمر يقتضي التكرار، ها؟ حيث لا بيان لأمده. و لا لا أنا آسف معلش، لا مش مالناش دعوة أبو إسحاق، احنا خلصناه. هو احنا دلوقتي إن لم يرد ما يقتضي التكرار، أنا آسف معلش، إن لم يرد ما يقتضي التكرار، يعني إن لم يرد قرينة تدل على تطلب التكرار يبقى هتحمل على المرة. وبعدين قال لك من القرائن التعليق على شرط والتعليق على صفة، وقلنا أمثلتها. وبعدين قال إيه؟ إن الأمر إن كان مطلق ولم يعلق على شرط أو صفة لا يقتضي التكرار، كما لا يقتضي الفور، وكما لا يقتضي التراخي بخصوصه، فكذلك لا يقتضي التكرار. طب يحمل على إيه؟ يحمل على المرة، لأن هي برضه حصول الأمر ده في الخارج زي ما قلنا متوقف على هذه المرة، ماشي؟ بقرينة مثال كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا بيمثل، أنا آسف ما بيقولش الآية دالة ولا حاجة، ده بيقول ده مثال ما قلناه، معلش أنا بس لفت مني الآخر 48 ثانية دول. فبيقول الآية دي لوحدها كده، لوحدها بقطع النظر عن أي حاجة تانية، تدل على قضيتها، يعني دلالتها، قضيتها على قضية الآية الشريفة على هذا القول وجوب تكرار الحج بتكرر الاستطاعة. طب ما هو مش احنا بنقول إذا الأمر كان معلق على صفة أو شرط يتكرر بتكرر الصفة بتكرر الشرط أو تجدد الصفة، طب ما الآية بتقول من استطاع، ومن زائد الفعل في اللغة العربية تؤول بمشتق، مش ما والفعل، ومن كمان أن والفعل تؤول بمشتق، وما والفعل، ولا مش كده؟ على كل حال دي هتؤول بمشتق، من استطاع هتبقى في قوة المستطيع، فيبقى كأنه علق الأمر بالحج على الاستطاعة. والاستطاعة دي استفدناها منين؟ من إنها ما منه الاشتقاق، ها؟ فكلما كنت مستطيعا كلما وجب عليك الحج، ده ظاهر الآية يدل على كده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني كلما تحققت فيك الاستطاعة كلما وجب عليك الحج. دلوقتي عند جاني 100,000 جنيه، مستطيع حج ولا مش مستطيع؟ مستطيع حج. السنة الجاية معايا برضو 100 حج. طب ما أنا حجيت السنة اللي فاتت. لا، ده الآية بتقول إيه؟ دلالتها بتقول كده، لكن مع ذلك في قرينة تقوم تحول بيننا وبين ذلك. إيه هي؟ لكن قامت القرينة الدالة على المرة وهي الحديث. الحديث بقى خرج الآية عن ظاهرها. ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى إلى آخره. ايه حديث العامين هذا من الابد؟ لو قلت نعم لوجبت ولم استطع. فكل عام يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. فهذا الحديث دل على عدم الوجوب بالتكرر. نقف هنا والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يلا بقى نصلي.